الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، أنا أبيع في السوق، يقول ويأتي عندي زبون فأعرض له المنتجات وأقول إنني أبيعها بأسعار مناسبة وأقل من سعر السوق، ويقول مثلا لو قلت للزبون أتحدى أن تجد أقل من هذه أو ستجدها في السوق بسعر أغلى، فهل مثل هذه الجمل تعتبر محرمة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فإذا كنت تبيع بسعر تعلم أو يغلب على ظنك أنه لا أحد من التجار يبيع كما تبيع من الأسعار فلا بأس أن تقول هذا، لأنك قلت كلاما يغلب على ظنك صدقه، وغلبة الظن كافية في هذا في تجويز قولك لهذا الكلام. فإذا كنت تقوله من باب الإخبار بالواقع على علم أو غلبة ظن فلا حرج، وأما إذا كنت تقوله من باب المخادعة والتغرير بالزبون وإقناعه بالسعر مع علمك بأن ثمة من يبيع أو مع جهلك بوجود من يبيع بمثل سعرك، فهذا من التغرير والمخادعة التي لا تجوز، وهي من الأشياء التي تذهب بركة البيع، لما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الحاكم من حديث رافع بن خديج قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. والبيع المبرور هو الذي لا يخالطه كذب ولا تدليس ولا مخادعة ولا غش ولا تغرير. فإذا كنت تخبر بهذا الأمر عن علم أو غلبة ظن لبيان الواقع فلا حرج عليك، هذا لا بأس به. وإذا كنت تخبر بهذا الأمر من باب التغرير بالزبون ومخادعته ومخاتلته فإن هذا أمر محرم. واعلم يا أخي أن المال، أن القاعدة المتقررة في المال أن المال ببركته لا بعدده وكثرته، فقليل من المال مع البركة خير من كثيره مع سلب البركة منه، والله أعلم.